نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاهتداء بهداه، أما بعد، واصل في كتابي الأصول من علم الأصول، انتهينا؟ أنهينا الأمر؟ موانع التكليف أنهيناها؟ أنهينا الأمر والنهي؟ الأمر والنهي أنهيناه؟ ها؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العام العام اسم فاعل من عم يعم، فهو عام بمعنى الشمول والإجمال والجمع، فالعام لغة الشامل، ومنه الإمامة لأنها تعم الرأس فتغطيه. والعام هو معنى يقوم بالألفاظ، العام معنى يقوم بالألفاظ، فهو من عوارض الألفاظ. تقول: هذا لفظ عام، وهذه الآية عامة، وهذا الحكم عام، وهذا أمر يعم الجميع. إن الله على كل شيء قدير، قدرة الله تعم كل شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الأمر بالتقوى يعم الناس جميعا، وهكذا. فالعام من عوارض الألفاظ. يقول المؤلف رحمه الله: العام تعريف العام لغة الشامل، واصطلاحا طيب لغة الشامل، واضح؟ طيب، العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، أي من صفات الألفاظ، لكن الأعمية والأخصية من عوارض وصفات المعنى. تقول: لفظ عام ومعنى أعم، ولفظ خاص ومعنى أخص. فالعام والخاص وصف لللفظ، والأعمية والأخصية وصف للمعنى. والكلام هنا على الألفاظ، لهذا يقال باب العام وليس الأعمية والأخصية، باب العام والخاص. الأصل باب العام والخاص، هنا قدم العام، سيأتي الكلام على الخاص. والعام هذا ثابت وتدل عليه الأدلة كما سيأتي. قال: واصطلاحا، إيش هو العام؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: إن الأبرار لفي نعيم. ما هو العام؟ قال: هو اللفظ. واضح؟ إذا ما هو المعنى؟ ليس المعنى، العام يتكلم على اللفظ، يتكلم على لفظ، واضح؟ وإن كان العام أنواع، عندنا العام اللغوي، وعندنا العام العقلي، وعندنا العام الشرعي، وعندنا العام المعنوي، وعندنا عموم المفهوم، وعندنا عموم العلة، هذه أنواع يأتي ذكرها في كتاب آخر مفصل أكثر. قال: واصطلاحا اللفظ، إذن قول، ولهذا سيأتينا ألفاظ العموم ألفاظ العموم. اللفظ المستغرق أي الذي يشمل ويجمع ويجمل ويدخل تحته لجميع أفراده كل ما يدخل تحت هذا اللفظ يشمله العام. لو نزيد دفعة واحدة لابد منها لإخراج المطلق. قال بلا حصر، بلا حصر. لإخراج، لإخراج الذي يعم شيئا كثيرا محصورا كالعدد 10 و30 و40 و100. نعم. فاللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، لو نزيد هكذا، هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر، أو هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بوضع واحد. قال فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات، العلم زيد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، خطاب لمن؟ ليحيى، خاص به. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك. فالإخراج ما عين، والنكرة في سياق الإثبات. النكرة عرفنا ما معنى النكرة في درس الآية الرومية، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ناقض ذكرى وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي فمن ذي غلبة أو حضور إلى آخره. فالنكرة ما يقبل المؤثرة التعريف فيه، فكل ما تقبل ال وتفيدها التعريف هي نكرة. رجل، الرجل معرفة، بيت، البيت معرفة، لكن عباس، العباس، يزيد، اليزيد، حارث، الحارث، همام، الهمام، هذا اسم علم. فهذا الألف واللام يقول العلماء للمح الأصل، للمح الأصل. فالنكر إذا كانت في سياق الإثبات ليس في سياق النفي، يعني نكرة لم تسبق بنفي، ما، لم، لا، ليس، لا يكون، غير، عدم، أو أخو النفي كالنهي والاستفهام، فإذا لم يسبق بهذا وإنما سبقت بإثبات فهذه لا تفيد العموم، لا تفيد العموم إلا مواضع سيرة. ها، كل نفس ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، يعني كل نفس. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. نفس نكرة في سياق الإثبات لكن هنا تفيد العموم، حالة قليلة ذكر الله. كقوله تعالى فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. يعني فتحرير رقبة تتناول كل رقبة عن طريق البدن، بمعنى هنا يريد أن يفرق بين العام والمطلق. فالعام الحكم ينسحب على جميع الأفراد دفعة واحدة، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب إذا جاء الحاكم ووقعت السرقة فينظر سرق 60-70 واحد، يأخذ واحد ويقطع يده، طب تم الحكم أم كل من سرق يقطع يده بالشروط؟ كل من سرق والسارق والسارقة فلا يكون الحاكم مطبقا لشرع الله في هذه الآية إلا بأن يقطع كل سارق أو سارق. لكن هنا فتحرير رقبة مؤمنة كما في قتل الخطأ، عندنا 1000 رقبة مؤمنة، الذي قتل قتل الخطأ ضمن الألف، الألف اشترى واحدة واعتقها، طبق الحكم ولا لا؟ ولا لابد يعتق 1000 رقبة؟ واحدة تكفي، واحدة تكفي. فإذا الشمول في العام يعني الأفراد في العام يشملها اللفظ شمولا كليا دفعة واحدة، وأما في البدن فبطريق البدنية، عن طريق المطلق عن طريق البدنية. فهنا إضافة دفعة واحدة لإخراج المطلق. نعم هو لم يذكر دفعة واحدة، أضفته. شوف وين يمثل له ليخرج دفعة واحدة أحسن من المستغرق لا شيء. كيف؟ نخرج الإطلاق رقم. إيه. من قوله دفعة واحدة. إيه هذا اللي قلت أنا. قلت الشيخ لم يذكره. الإخراج هذا من دفعة واحدة. الشيخ ما ذكر هذا اللفظ. لم يقل اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. هو الشيخ أدخل أن الرقبة تحرير الرقبة يدخل في جميع الرقبة، لكن لا، إنما يدخل يخرج بدفعة واحدة. قال الشيخ فخرج بقوله المستغرق جميع الرقبة ما لا يتناول إلا واحدة كالعلم يخرج صحيح. طيب والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى فتح رقبة رقبة، نقول المستغرق جميع الرقبة دفعة واحدة هنا يخرج، إذا لم نزيد دفعة واحدة لا. فقلت ألا بد من نزيد دفعة واحدة لإخراج ما ذكرت. نعم ولم أتجاسر أن أقول الشيخ أخطأ، إنما قلت نزيد هذا اللفظ من هذا الباب فقط. نعم فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدة غير ما نقول دفعة واحدة لإخراج العام، لأنه يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإخراج المطلق عفوا، لأن العام يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول والمطلق يتناول جميع الأفراد على وجه البدن. وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، فصيام 3 أيام فإطعام 60 مسكينا، فصيام شهرين متتابعين فصيام 3 أيام حج 70 درجاتهم، وهكذا كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. واضح؟ نعم هذا في تعريف العام، والعام ثابت بنصوص الكتاب والسنة، بنصوص الكتاب والسنة. فإبراهيم لما قالت له الملائكة ماذا قالت؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ماذا قال؟ إن فيها لوطا. ما معنى لما قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية؟ ففهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ العذاب يعم الجميع، فأعمل لهم. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأتها. إذن تستثنى. لما قال اليهود وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ماذا قال جل وعلا؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، تخفونها وتبدون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا. إذا ماذا قالت اليهود؟ ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما نافية وشيء نكرة في ذي العموم. فقال جل وعلا من أنزل كتاب الجاء موسى؟ التوراة يعلمون أن هذا الكتاب نزل. إذن هم نفوا أي كتاب، فاستدرك عليهم بأنه في كتاب، فإذن عمومكم هذا غير صحيح، دل على ماذا؟ على إثبات العموم، لأنه في خلاف بين بعض أهل الأصول، طائفة لهم الجمهور يسمون بأرباب العموم، يرون أن ألفاظ ثابتة فيها تدل ألفاظ تدل العموم، وفي طائفة يرون أن الألفاظ للخصوص، لأن أكثر ألفاظ العموم خصت سمونا أرباب الخصوص، وفي طائفة أخرى تسمى الواقفة، وهذا يأتي تفصيله في كتاب أوسع من هذا إن شاء الله تعالى. كم ساعة؟ كم أخذنا الوقت؟ نعم 16. طيب، فهذا هو العام، والعام قد يأتي عام يبقى على عمومه، وقد يأتي عام يدخله التخصيص، وقد يأتي عام يراد به الخصوص، وكل هذا سيأتي لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلك صيغ العموم، لعلي أكتفي بهذا القدر. في السؤال والله تعالى أعلم نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.